نظرنا بين 24 وبين 24 و 12 تدار نحتفل بالكبير. طيب الآن وش من عامل الزوجة؟ يعني أنه حي ولا ميت؟ لا حي. إذا نعطينا المسألة ليه؟ حتى لو أعطيت المسألة موجة بطلع لأنه ما يتساوى تساوى الحياة والموت والعم نرشد لا معنى ما نعطيها نعطيها يعني معناها الآن أكد أن نوزع كم؟ 7 فقط 7 من 24 هل نوزع والباقي يوقف الباقي يجب فيه من يقول له لا إذا تبين أن المفروض قد مات قد مات قبل موت الموت وهل قول للمصلح طيب من الذي يستحق تستحق الزوجة 3 منها 17 والباقي للعم الباقي للعم الجد مات لا سدس منك طيب إذا تبين أنه مات بعد 17 لمن؟ للمفقود ترجع الولد طيب إذا تبين أنه ميت ولا نعلم هل قبل أو بعد لورث المفقود 14 إذا شكك كذلك لورث المفقود في ثلاث حالات تكون ورثه إذا تيقن أنه مات بعد أو علمنا أنه مات ولا نعلم هل هو قبل أو بعد أو شككنا فيه حتى انطلع الأجل في هذه الصور الثلاث يكون للمكروه فإن علمنا أنه مات قبل فإنه يرجع إلى وصيل الورث إلى المسلم إلى المسلم وعليه كما يشاء ما يحكي لا الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقمنا أن نتهيل الأكلام المفهوم يبدأ الآن كنت المشكل أنا أرى أنه مشكل ولا حاجة له كما سلكناه في تسهيل الفرائض لأنه قليل الوقوع وقوعه جدا قليل وكثير في البهائم ولكن في الآدم قليل ولله لأنه لو وجد لأشكل لكنه نادر جدا إلا في الآونة الأخيرة لما كان الناس يتغذون بالحرام وبالأشياء التي تشتمل على عقاقير تؤثر في الأجنة فإنه كثر أو صار له وجود صار له وجود واللاف في الأول كنا نقرأه دراسة نظرية لا تطبيقية لأنه لا يوجد لكن وجد تأتي حالات حالات تشبه ما ذكر الموفق رحمه الله من قدامة أنه ذكر له 3 أشخاص عبد الرحمن شخص ليس له مخرج من الأسفل لا قبل ولا دبر

عن أم حامل من غير أبيه زوج، وعن أم متزوجة غير أبيه، أم متزوجة غير أبيه، وعن أخشى لكل زوج لا أرز ليش؟ لما يكون حامل ما يكون ما يكون حامل ولا غير حامل إلى متى لا أرز فإذا امتنع حتى يستطيعها الحمد لله. نعم. صار الحق هذا غير منضبط يا شيخ الله يهديك. خلاص يشوفون على المرأة فيطلع خلاف ما عجيب أو قبل أن يخلى. أخاف تكلمنا عن الحمل وذكرنا كيفية إرثه وشروط إرثه، فكيف يرث يا محمد؟ إما هذا ولا هذا، نحن بالخيار يعني. ها وش نقدر؟ لا هذا نقول الضابط هنا، يعني ما الذي نوقف له على حظ على حظ مين؟ اي العرث؟ ايه نفس ايش ذكر ولا ذكري ولا الاحظ من اذا ذكرين او انثيين؟ تمام صح. طيب لماذا لا نقتصر على واحد؟ نعم لأن التوأم يوجد كثيرا. ولماذا لم نزرع على اثنين مع أنه قد يوجد؟ لأنه نادر، والنادر لا حكم له. طيب ما هو الضابط في وقف اثنين؟ أن كل باقي أقل أن يكون الباقي أقل من الثلثين، أن يكون الباقي هو اللي أخذ ورثه. يعني أنتم الآن إذا غيرت عليكم العبارة اختلفتم. يعني صحيح. إيه. إذا كان الباقي مهما أقول إذا كان الباقي أقل من الثلثين ها. إذا كان الباقي مهما لخل أقل من الثلثين وصفنا أنثين ميراث أنثين وإذا كان الباقي أكثر من الثلثين وقفنا إحدى ذكرين. هذا بمعنى قولنا إذا كان المأخوذ أكثر من ثلثين وقفنا أنثين أكثر من ثلث أين وقفنا أنثين وإذا كان أقل من ثلث وقفنا إحدى ذكرين. المعنى واحد نعم والإنسان يعرف أن المعنى واحد سواء قيل كذا أو كذا. طيب لإرثه شروط يا حسن بعد إذا ولد بعد ولا قبل بعد قبل ولا بعد الشيخ كيف إذا ولد بعد 16 وعاش ولا ما احتاج يعيش إذن إذا كان بعد 16 وعاش مطلقا فهو يرث. طيب خطأ نافهد ويعيش لأقل ولا لأكثر حسن ولا أكثر. طيب الصورة الثانية لا لا إذا كان أقل من 6 أشهر فهو موجود على كل حال. زين. إذا كان أقل من 6 أشهر فلا يحد أكثر من 6 أشهر. إلى 4 سنوات على المدى. يعني أولدون 4 سنوات إن كانت لا تطول. كذا؟ طيب. إذا ولدته لأكثر من 4 سنوات. على كل حال. على المشهور من المدى. وعلى القول الثاني أنه يرث ما دامت لم توطأ من بعد موت المورث فإنه يرث. طيب الشرط الثاني محمد وهو في بطن أمه أن يوضع وفيه حياة ويكون ذلك باستهلاله أي بصراخه صح. طيب كيف يرث من معه؟ هل أخذ العشرة كيف يرث من معه؟ نقول يرث من معه اليقين وذلك بأن نعامله بالأحوط. فمن كان لا يرث مع وجود الحمل لم يعط شيئا ومن كان يرث ناقصا أعطي الميراث الناقص ومن كان يرث بلا نقص أعطي ميراثه كاملا بلا نقص. هذا يرث من معه. فصار يرث من معه الوجوه الثلاثة: من لا يستحق معه الإرث فهذا لا يعطى شيء، ومن يرث ناقصا يأخذ الإرث الناقص، ومن لا ينقصه شيئا يأخذه كاملا. كذا. فلو هلك هالك عن جدة وزوجة حامل منه وأخ شقيق، زوجة وجدة حامل وأخ شقيق، زوجة نعم زوجة حامل وجدة زوجة حامل وجدة وأخ شقيق. فهنا نقول أما بالنسبة للجدة فإنها تأخذ السدس كاملا لأنها سترث على كل تقدير، وأما بالنسبة للأخ الشقيق فلا يعطى شيئا

أنا ما أدري وش الكتور بالمفهوم ممكن تحط ابن حمد تحط ابن حمد شقيق يعمل على تقدير أنه خرج ميت اللي بين الزوج والزوجة أو أنا ما أعذرها بالضبط ما حق إقرار كيف المطر الباطل الآن وبعد ذلك ننظر بين المسائل في نسب الأرقام. كله موضوع تاخذ الفيلم وشد الخدمه هذه إنها وهذا يا جماعة ولهذا بعض العلماء بدأ من مسألة فيها مثل ذلك كأنه مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ولو واحد لأنه ما في عقول نعتبر إيش؟ كان يقول الناس مثلا أن الذي لا يذكر الذي لا يذكر لا يذكر والذي ينقص من الحمل لا يختلف بين النقص بين الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين ولهذا لا يجعلون إلا ثلاث نساء مسألة أنه خرج ميتا مسألة أنه ذكرين مسألة أنه أنثيين هذا إذا لم تحز إلى عود من حز إلى عود يقدر أنثيين وأنثى واحد ولا تقدر أيما أضر أيما أضر أيما أضر أنثيين أو أنثى واحدة بالنسبة لبقية الواحد المقدر أنثيين إذا ما حاز القدر وأنثى واحد ما دام الأنثيين أضر فلا فائدة من عمل مسألة أنثى واحدة وهذا هو الذي مشينا عليه في التفسير أننا قدرنا ذكر أو أنثيين فقط لأن الذكر أضر من جهة والأنثيين أضر من جهة والأنثى الواحدة ما دمنا سنعامل بالأضر نعامل بالأنثيين أضر أضر من الأنثى الواحدة طيب إذا ممكن الآن نقتصر على أن يكون ذكرا أو أنثيين فقط ما يختلف ذكر وأنثى بالنسبة للموجودين معه بالنسبة للموجودين مع ما إذا ولد عادي كيف أتكونه أتكون غير ذكر قد يكون ثلاث ذكور قد يكون أربعة إناث قد يكون خمس هذا صحيح لكن بالنسبة لغيره من معه لا يختلف ذكر واحد أو أنثى يعني تجيب مسألة في مسألة ثلاث مسألة فقط مسألة أنه خرج ميت أنه ذكر أنه أنثى فقط نعم أقول نعمل مثل أنثى واحدة حتى ننظر إذا طلعت أنثى واحدة نطيقة من كل أنثى واحدة هو يتوقف أنثى لو عملت أنثى واحدة كم تتوقف؟ لا بس إذا طلعت أنثى يعني إذا طلعت كم تتوقف الآن بالنسبة للوقت؟ أقل من توقف أنثى من عام الورقة بماذا؟ بالعشرة أو بالأضرار فما دمنا نبي نقدر أن نمشي عنها ما حالها من المسألة؟ طيب لكن بالنسبة للورقة الموجودة الآن ما يستفيد من الورقة نحن نريد أن نعرف المسائل من أجل أن نعطي الورقة حقها الذين يطالبون التصفية الذين يطالبون الميراث فإذا الأضر إما ذكورة سواء واحد ولا متعدد كلا وإما أنثى نعمل مسألة الذكورية بدون اختيار وأما أنثى واحدة فإنه بالنسبة للورثة ما يستفيد من شيء لأننا لن نعطيه في اعتباره أنثى واحدة أورث أن نعطيه في اعتباره أنثى واحدة ما نعطيه مع أننا مع وجود احتمال أن يكون أنثى فلهذا ما حاجة نقدر المسائل في بعض الناس تقول إما ذكر أو ذكر أو أنثى واحد أو أنثى أو ذكر وأنثى لا حاجة قد يدش الأضر إما ذكورة أو أنوثة متعددة وأنا طبعا عندي الشغل إذا ربما بعد تطاعت فجر شغل أحمد إذا